البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين. يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الأذان إلى أن قال: باب الإقامة واحدة إلا قوله كإقامة الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. وذكر تحت هذه الترجمة حديث أنس، وقد تقدم رواه الجماعة، وفيه ما ذكرنا بالأمس من أن الإقامة تكون وترا، بمعنى يفرد ألفاظها إلا الإقامة. وفي هذا الحديث حجة على الحنفية وعلى المالكية، فالحنفية الإقامة عندهم كالأذان 15 جملة بالإضافة إلى قد قامت الصلاة، فسار 17 جملة. والمالكية في الإقامة يخالفوننا في قد قامت الصلاة فيفردونها. ولذا فإن الأذان الذي نحن عليه وافقنا فيه الحنفية، والإقامة التي نحن عليها وافقنا فيها الشافعية، خالفنا المالكية والشافعية في الأذان، وخالفنا الحنفية والمالكية في الإقامة. واضح؟ في الأذان الذي نحن عليه وافقنا فيه الحنفية 15 جملة، وخالفنا المالكية بالترجيع وبالتكبير مرتين، وخالفنا الشافعية بالترجيع فقط، هذا في الأذان. في الإقامة، الإقامة عندنا 11 جملة وافقنا فيها الشافعية، وخالفنا الحنفية، فيجعلون الأذان الإقامة كالأذان 15 جملة بالإضافة إلى قد قامت الصلاة، فسارت الإقامة 17 جملة عندهم. وخالفنا المالكية في الإقامة في قد قامت الصلاة يوترونها، يجعلونها واحدة. وهذا الحديث حجة على الطائفتين في المخالفة في الإقامة، حجة على المالكية في أن الإقامة لا توتر بل تبقى شفعا لقوله إلا الإقامة، يشفع أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. وحجة أيضا على الحنفية في أنهم لا يوترون الإقامة بل يجعلونها شفعا في جميع ألفاظها، ويحتجون ببعض ألفاظ حديث عبد الله بن زيد، وأنه قال: إذا أقمت الصلاة فقل، وذكر له ألفاظ الأذان، وقل قد قامت الصلاة بعد الحيعلة. والعمل الذي كان عليه بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو على ما ذكرنا، 15 جملة في الأذان وإحدى عشرة جملة في الإقامة. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية ابن إبراهيم، حدثنا خالد وهو الحذاء تقدم، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. من الفروقات، هذا من الفروقات بين الأذان والإقامة. من الفروقات أيضا من غير الألفاظ أن الأذان يرفع الصوت به بخلاف الإقامة، الأذان يرفع به الصوت بخلاف الإقامة. والأذان يكون على الأصل أنه من مرتفع، واليوم استغني بالمكبرات عن هذا، وإلا الأصل أنه يكون من مرتفع حتى يبلغ الصوت مداه، وعدد الألفاظ في الأذان أكثر من الإقامة عند جمهور الفقهاء، والأذان لإعلام البعيد والإقامة لإعلام القريب، والإقامة لإعلام القريب. هذه الفروقات بين الأذان والإقامة، والأصل أن الذي يؤذن هو الذي يتولى الإقامة. وسيأتي معنا شروط المؤذن إن شاء الله فيما يستقبل من أبواب. نعم. باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من مفرداته، وترجم له بقوله: باب فضل التأذين. باب فضل التأذين، وهذا في فضل الأذان. وأما فضل المؤذن فقد ورد فيه ما ذكرنا أمس من أحاديث، منها حديث معاوية في مسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ومنه حديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، متفق عليه، من حديث أبي هريرة. هذان الحديثان في فضل المؤذن، والحديث الذي ذكره المصنف هنا في فضل الأذان، في فضل ألفاظ الأذان وأنها تطرد الشيطان. وقوله التأذين مصدر يشمل الألفاظ ويشمل الهيئة، فإن للأذان هيئة كما جاء في حديث وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن بلالا كان يلتفت يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. فالتأذين يشمل القول والفعل والهيئة، لكن المراد هنا بالفضل المختص بالألفاظ، والدليل على ذلك أنه قال: حتى لا يسمع التأذين، ففراره إنما هو من أجل السماع. قيل أنه يهرب من سماع الأذان، قيل من شدة خوفه من ذكر الله عز وجل، قيل أن هذا يحصل له قهرا، وقيل أنه يحصل له اختيارا منه حتى لا يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا على المعنى الثاني، أنه على المعنى الأول أنه يحصل له قهرا، يسن رفع الصوت لأجل هذا أيضا، من حكم رفع الصوت أنه يزيد في أذية إبليس قبحه الله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد، وأبو الزناد هذا لقبه، وأما كنيته فأبو عبد الرحمن، واسمه عبد الله بن ذكوان تكرر غير مرة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. عند مسلم: وله حصاص، والحصاص هو صوت شدة العدو، صوت شدة العدو. لا يسمع حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، يعني إذا قضى المؤذن النداء رجع الشيطان، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، يعني إذا بدأ المؤذن في الإقامة أدبر أيضا خوفا من ألفاظ الأذان، حتى إذا قضى التثويب يعني الإقامة أقبل، حتى يخطر يعني يوسوس، حتى يخطر بين المرء ونفسه أي يوسوس له في صلاته ويذكره بما لم يكن يذكر، أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر. ولذا روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا شكى إليه أنه أضاع مالا، فقال: صلي ركعتين ولا تحدث نفسك فيهما بشيء من أمور الدنيا. ففعل فذكر ما نسي، ولعله رحمه الله استند إلى مثل هذا الحديث. قال حتى يضل أو يظل، هذه ضبطت هذه اللفظة بالألف المشالة وهي الظاء، وضبطت أيضا بالضاد، فبالضاد بمعنى لا ينسى، حتى لا يضل، حتى يضل يعني ينسى، حتى يضل الرجل يعني لا يدري كم صلى. وأما بالظاء فيظل يعني يبقى، حتى يبقى لا يدري كم، لا يدري كم صلى، فهي محتملة لهذا ومحتملة لهذا. في هذا الحديث إشكال ذكره بعض العلماء، وهو من جهة أن الشيطان يفر من الأذان ولا يفر من الصلاة، مع أن الصلاة أعظم، فإذا أقبلت إذا قضى التثويب وأقبلت الصلاة أقبل، ليوسوس بين العبد وبين ويشغله عن صلاته، فكيف يهرب من الأذان ولا يهرب من الصلاة؟ هذا استشكال ذكره بعض شراح الحديث، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أجوبة كثيرة، وأقربها والعلم عند الله عز وجل أنه غلب في جانب الأذان دفع الأذى عن نفسه، دفع الأذى عن نفسه، وغلب في جانب الصلاة إفسادها على المصلي حسدا منه، لأن ابن آدم دعي إلى السجود فسجد، وهو دعي إلى السجود فأبى، فأراد أن يشركه ابن آدم في هذه، وإن سجد فيسجد سجودا لا خشوع فيه، لا خشوع فيه. هذا من أقرب الأجوبة، وذكر أجوبة كثيرة قد لا يسلم بها. في الحديث دليل على أن الاشتغال أثناء الأذان فيه مشابهة بإبليس، خاصة الذي يشتغل أثناء الأذان بمحرم كالغناء والطرب، أو يشتغل بكلام من أمور الدنيا، فالشيطان أدبر وله ضراط. وبعض الناس يدبر عن الأذان وله صوت، إما بصوت قد يكون مباحا وقد يكون محرما، وإذا كان محرما فهو أشد والعياذ بالله. والسنة إذا سمع المرء الأذان أن ينصت وأن يتابعه، كما سيأتي إن شاء الله في الترجمة القادمة. فيه فضل الأذان، وفيه أيضا طرد الشيطان بذكر الله سبحانه وتعالى، وفيه فضيلة لهذه الألفاظ التي ذكرنا أمس أنها مشتملة على تعظيم الله عز وجل في التكبير، وعلى توحيده في الشهادة، وعلى الأمر بالمعروف في حي على الصلاة وحي على الفلاح، وعلى التذكير أيضا بالآخرة في قوله حي على الفلاح، فإن الفلاح الحقيقي إنما هو عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فيه دليل على أن السهو الذي يحصل في الصلاة غالبه أنه من الشيطان، غالبه أنه من الشيطان، وقد يكون أيضا من حديث النفس حينما يحدث المرء نفسه بأمر من أمور الدنيا. وفيه إشارة إلى أنه إذا حصل شيء من هذا في الصلاة أنه يستعاذ من الشيطان فيها ولا مانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكي إليه ما يجد في الصلاة، قال: ذاك شيطان يسمى خنزب، فإذا أقبل عليك فانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلا مانع من أن يفعل هذا الإنسان في صلاته حتى تسلم له صلاته من وساوس الشيطان. نعم. باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري، وهو من مفرداته، وترجم له بقوله: باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز للمؤذن: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وهذا المعلق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وسببه أنه سمع مؤذنه يطرب في الأذان ويلحن فيه على غير الأصل، فقال أذن أذانا سمحا، يعني سهلا بلا تكلف، وإلا فاعتزلنا. ومن سماحته أنه يرفع صوته به، فإنه إذا طرب لا يستطيع أن يرفع الصوت ويبلغ بالأذان مداه. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري المازني عن أبيه، وأبو عبد الله كانت أمه تحت أبي سعيد الخدري، كانت أمه تحت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذا سمع منه هذا الحديث أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، يقوله لابن زوجته، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. وهذا هو الشاهد، وهذا القول من كلام أبي سعيد، لكنه في آخر الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رفع القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ارفع صوتك بالنداء، فدل على أن رفع الصوت بالنداء سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الثواب المترتب عليه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فيه أن الجن يسمعون من بني آدم ويسمعون ذكر الله عز وجل، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر كما هو نص القرآن، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فيه دليل على أن بعض الخلق يشهدون لبعض يوم القيامة، بل إن حتى الجمادات تشهد للمؤمن يوم القيامة، كما قال الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها. وهذا الرفع للصوت من سنن الأذان، ومن سننه أيضا أن يكون المؤذن طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، أن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. وإن أذن جنبا صح أذانه عند أكثر أهل العلم، إذا أذن الجنب صح أذانه عند أكثر أهل العلم. وعن أحمد رحمه الله رواية أنه يعيد، لكن الصحيح أن أذان الجنب يجوز لأنه ذكر، والجنب إنما منع من تلاوة القرآن، وكذلك الأذان هو من باب الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف لا تمنعه الجنابة، ولا يصح الأذان إلا من مسلم، لا يصح من كافر، ولا يصح من صبي، لا يصح من صبي عند أكثر أهل العلم، بل قال ابن قدامة رحمه الله لا يصح إلا من مسلم عاقل ذكر، قال رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، يعني لا أعلم خلافا في اشتراط هذا. وأما العدالة والبلوغ فالصحيح أن فيها خلاف بين أهل العلم على روايتين، حتى في المذهب على روايتين في الصبي وعلى وجهين في الفاسق. ما هو الفرق بين الروايتين والوجهين؟ الروايتان عن الإمام، والوجهان عن الأصحاب، عن أئمة المذهب، سواء من أصحاب الإمام أحمد أو محققي المذهب. ففي الصبي فيه وجهان، فيه روايتان، وفي البلوغ روايتان، وفي الصبي وجهان في المذهب، الوجه الأول أنه لا يجوز من الصبي، والوجه الثاني أنه يصح منه الأذان. أيضا مما يستحب للمؤذن أن يكون بصيرا، لكن يصح من الأعمى إذا كان معه بصير، لحديث ابن أم مكتوم الذي تقدم معنا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقد كان أعمى، قد كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي كدت أن تصبح، فكان معه من يدله على الوقت. فإذا كان مع الأعمى بصيرا أو كان معه آلة موثوقة تنبهه عند دخول الوقت فأذانه صحيح. أيضا مما يستحب للمؤذن ونحن نذكره للمناسبة، لمناسبة الباب، لأنه ذكر سنة من سنن الأذان وهي رفع الصوت، مما يستحب له ألا يأخذ أجرا على الأذان، ألا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، لحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا، ورخص في ذلك الإمام مالك والشافعي. هذا من جهة الأجرة، أما من جهة الرزق الذي يرضخ له من بيت المال فلا خلاف في جوازه، إذا رضخ له مال من له رزق من بيت المال فهذا جائز باتفاقهم له ولمعلم القرآن وللقضاة ولغيرهم، لكن لا تستشرف نفسه لهذا ولا يماكس في القربة، لا يماكس، يعني لا يقول لن أؤذن إلا بكذا أو لن أصلي إلا أن أعطيتوني كذا، يصلي ويؤذن وما جاءه من رزق قبله وما نقص منه صبر على هذا النقص. فيه فضيلة الأذان وفيه أذان المنفرد، وأن الأذان يشرع له أيضا سواء كان حوله أحد يرجو إجابة دعوته أو كان وحده، لأنه قال إذا كنت في باديتك فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، فدل على أن المنفرد يؤذن. أما من كان في مصر داخل البلد وسمع المؤذن فإنه يكتفي بالأذان ولا يؤذن وإنما يقيم، وكذا المرأة في البيت إذا سمعت المؤذن فإنها لا تؤذن بل تكتفي بالإقامة فقط. وهذا أذان المنفرد في خارج مصر فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يؤذن لأن الأذان حق الوقت، الأذان حق الوقت، ومنهم من قال لا يؤذن لأن الأذان إنما هو للإعلام ولجمع الناس للصلاة، وإذا كان منفردا فقد زالت هذه العلة. لكن الصحيح أنه يؤذن ولو كان منفردا، لأنه قد لا يعلم وقد يذكر من كان غافلا عن الصلاة، وقد يكون هناك من يسمعه وهو لا يدري، وإن لم يكن هناك أحد فهناك الجن الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعونه وقد ذكرهم بالصلاة، وكذلك فيه سماع الجمادات له وستشهد له يوم القيامة. نعم. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وهو متفق عليه، روى مسلم طرفه، قد تقدم معنا في باب ما يذكر في الفخذ، فيما يذكر في الفخذ، وقال أنس هناك في الرواية المتقدمة وإن فخذي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به المصنف على أن الفخذ ليست بعورة، تقدم هذا الحديث وترجم له بقوله هنا باب ما يحقن بالأذان من الدماء. وهذه الترجمة فيها إشارة إلى فضل الأذان، فضل التأذين، وهذا الباب مناسب للباب الذي قبله، فالباب الذي قبله باب فضل التأذين، فمن فضائله أن الدم يحقن به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا كف عن قتال أهله. وهذا الحديث تقدم أيضا إسناده، تقدم إسناده وهو من رباعيات البخاري رحمه الله، وهذا الإسناد تقدم في باب خوف الإنسان أن يحبط عمله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر الأنصاري القاري عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة رمي بالتدريس، لكنه إذا جاء التصريح منه في بعض الأوجه حمل حديثه على الاتصال. وقد عابه زائدة بن قدامة الثقفي رحمه الله، وهو ممن أخذ عنه، عابه بكونه كان يدخل على الأمراء، لكن هذا مما قد يذكر في ويحكم على الناس من خلال الظاهر فيه، والناس يتهمون من يدخل على الأمراء مطلقا، وهذا خطأ، لأن الدخول قد يكون لتقي ولمن يأمر وينهى، ولا يشترط في من دخل أن يظهر أمره ونهيه للأمراء، كما قال أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما أنكروا عليه عدم الإنكار على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال أو كلما ذكرت له شيئا ذكرته لكم، كأنه يقول أنا إذا تكلمت مع عثمان رضي الله عنه مع أمير المؤمنين فليس بالضرورة أن يعلن هذا للناس، لأن إعلانه للناس فيه مفسدة. ولذا كان يعاب على حميد رضي الله عنه ورحمه، وقد يعني أظهر الله عز وجل في آخر حياته ما يدل على صدقه، فقد مات قائما وهو يصلي رحمة الله تعالى عليه. حدث بهذا الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، يعني لا يبيتهم في الليل، لا بد أن ينذرهم وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وفي هذه المسألة خلاف بين العلم، وقد أغار عليه الصلاة والسلام مرة على بني المصطلق، وأجيب عن ذلك بأنه قد بلغتهم دعوة الإسلام من قبل. قال فخرجنا إلى خيبر، وخيبر هي أرض اليهود، وهي تقع على ست مراحل شمال المدينة، وخيبر معناها بلغة اليهود الحصن، وكانت كثيرة الحصون وكثيرة النخيل، وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا، وهذا هو الشاهد أنه لم يسمع الأذان، مما يدل على أن الأذان يحقن الدم، فلو سمع أذانا لكف عنهم. قال ركب وركبت خلف أبي طلحة وهو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه زوج أم أنس، وهو أحد النقباء، ذكرنا أن له في البخاري ثلاثة أحاديث، وإن قدمي وفي الرواية المتقدمة فخذي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم، وهي ما يحملون فيها النتاج النخيل وغيره، والمساحي وهي المعاول التي يحرثون بها، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله، أي هذا محمد، محمد والخميس، يعني محمد والجيش، فالخميس هو الجيش، سمي خميسا لأنه يجزأ إلى خمسة أقسام، مقدمة ومؤخرة وجناحان وقلب، مقدمة ووساقة وجناحان وقلب، فلذا يسمى بالخميس. فقال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، فيه التكبير عند رؤية العدو وعند إغاظة العدو أيضا فإنه يكبر، وعند استعظام شيء. قال: خربت خيبر، قالها عليه الصلاة والسلام تفاؤلا بنصر الله عز وجل له، وقيل أنه قالها لما رأى المساحي فإنه تفاءل بها أن بها خراب خيبر، أي خراب حكم أهلها. وأما الأرض فالمؤمن لا يسعى إلى خرابها وإنما يسعى إلى عمارتها. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فيه وجوب الأذان، ولو اجتمع أهل بلد على تركه فإنهم يقاتلون عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا نعلم في ذلك خلافا، أن البلد الذي يمتنع عن الأذان فإنهم يقاتلون على تركه. وفيه ما ذكرنا من استحباب التكبير، وفيه الاستشهاد بالقرآن، لكنه يكره إذا كان في لغو الحديث، أين الاستشهاد بالقرآن؟ فساء صباح المنذرين. نعم. فيه دليل على أن المؤمن يكتفي من الناس بظواهرهم ويكل بواطنهم إلى الله عز وجل. فإذا أظهر الإنسان التوحيد وقال لا إله إلا الله كف عنه، وهذا على خلاف مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، ولو رأوا الإنسان يصلي ويصوم ويزكي لكنه ارتكب كبيرة كفروه واستباحوا دمه وماله وعرضه، وهذا مذهب قبيح. وأقبح منه مذهب خوارج اليوم، فإنهم لا يكفرون بالكبيرة وإنما يكفرون بالمباح، بل يكفرون أحيانا بما هو مستحب. فإذا فعل إنسان مباحا كأن يحاور كافرا أو يجادله أو يعقد معه هدنة كفروه، وهذا مما لم يسبقوا إليه والعياذ بالله. فالمؤمن يعامل الناس بالظاهر، وقد كان المنافقون مع أنهم أشد كفرا من غيرهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل منهم أقوالهم ويلاطفهم ويشاورهم ويصبر على أذاهم مع علمه، وقد أخبره الله عز وجل، وأخبر الله أنه كان يعلم كما قال عز وجل: ولا تعرفنهم في لحن القول، وبلغ من أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ، ومع ذلك ما استباح دماءهم ولا أظهر تكفيرهم ولم يفرق جماعة المسلمين بسببهم. فالأصل أن يعامل الناس على الظاهر وأن توكل بواطنهم لله سبحانه وتعالى، فحسابهم عليه عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من البدع، وأن يهدي ضال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قد يكون أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع هذا فيما يستقبل من غزوات، أو يكون الإسلام قد دخل عند بعضهم، قد يكون بعضهم قد أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فلو سمع منهم. أو الاحتمال الثالث أنهم حينما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم أن يكونوا دخلوا في الإسلام ليلتها، فيظهر أنهم دخلوا في الإسلام، ولذلك بعض الناس لا يسلم إلا والسيف على رأسه، كما ورد في حديث أسامة حينما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله. فيحتمل أن هؤلاء حينما علموا بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يكونوا دخلوا في الإسلام وتشاوروا في الليل أن يدخلوا في الإسلام، فلو فعلوا وأظهروا هذا لكف عنهم عليه الصلاة والسلام ولم يقاتلهم. نعم. لا لا، الأفضل أن يؤذن ويقيم لظاهر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما إذا كان منفردا في المصر وسمع الأذان فيكتفي بأذان المسجد ويقيم فقط، لم يسمع أذانا يؤذن، إذا لم يسمع أذانا يؤذن ويقيم. والمرأة تقيم إذا سمعت الأذان، المرأة تقيم فقط إذا سمعت أذان المصر تقيم، وإذا لم تسمع لا تؤذن، لأن الأذان من وظائف الرجل وهي لا تدعو بصوت مرتفع. التحريم هو قلنا هو مذهب رواية عن الحنابلة، وهو مذهب الحنفية أنه يحرم عليه أن يفاصل في أذانه ويقول لن أؤذن حتى تعطوني كذا، لظاهر النهي في قوله واتخذ مؤذن في حديث عثمان بن أبي العاص، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والذين يجوزون كالمالكية والشافعية يستدلون بحديث أبي سعيد في الرقية، قال خذوها واضربوا لي معكم منها بسهم، فقد أخذ أجرة على تلاوة القرآن. هذا ليس أجر، هذا رزق من بيت المال، لا حرج فيه، ما في مانع. نعم، إذا طلب الوظيفة إذا علم من نفسه أنه سيقوم بها حق القيام وأنه أهل لهذه الوظيفة فلا حرج، كما قال الله عز وجل في قصة يوسف واجعلني على خزائن الأرض. فإذا علم من نفسه أنه من أحسن من يقيم هذه الوظيفة ونوى النية الباعثة له على العمل أن يتقرب إلى الله عز وجل ويأتي الرزق تبعا لذلك فلا حرج، حتى ولو كان ناويا لهذا الرزق، حتى لو كان ناويا لهذا الرزق فلا يؤثر، لكن تكون هذه النية تبع، كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه. هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم يتهيئون للقتال، وقد يفهم منه أن الصحابي قد ينبعث للقتال لأجل الجهاد في سبيل الله عز وجل ولأجل المغنم، فهذا التشريك في النية لا يضر، لكن بشرط أن يكون الباعث الأول للعمل هو احتساب الأجر، ثم تأتي الدنيا تبع. أما حديث عبد الرحمن بن سمرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة، وقد حمله كثير من الفقهاء على الولايات، أنك لا تسأل أي ولاية لا تطلبها، فهذا يحمل على من علم من نفسه الضعف وأنه لا يقوم بهذه الولاية، أو أن هناك من هو أولى منه بهذه الولاية، يعلم أن فلان قدم على الإمامة وهو أفضل منه وأقرأ منه القرآن، فيحرم عليه أن ينافسه على الإمامة وهو يعلم أنه أقل منه في قراءة القرآن وفي محافظته على المسجد. إذا مضى الوقت وخشي من الأذان يعني يشوش على الناس فلا يؤذن، خاصة إذا أذن في البلد. والأصل في البلد الواحد في العصور المتقدمة للإسلام أنهم يكتفون بأذان واحد في مصر، لأن المساجد أصلا لم تكن متعددة، ولذا يعني تعدد الأذان إذا لم يكن فيه مصلحة فالأصل أنه خلاف الأولى، أنه يكتفى بمؤذن واحد. وقد نص الشافعي رحمه الله في الأم على هذا، ولم يحدث تعدد الأذان إلا في عهد بني أمية، في أواخر عهد بني أمية أحدث هذا، وبداية عهد بني العباس، خاصة في الحرم فإنهم يعني اضطروا لاتساع الحرم واتساع مكة أن يعددوا المؤذنين، فيجعلون على كل ناحية مؤذنا ليؤذن لتلك الناحية فيرخص فيه لأجل الحاجة، وقد زالت هذه الحاجة الآن بوجود هذه المكبرات. فإذا سمع الأذان في البلد يكتفى بالأذان الأول، لكن إذا علم يعني مثل في زماننا قد البيوت كثرت والأجهزة هذه قد تغيب صوت المؤذن البعيد عن من في البيوت، وغلب على ظني أن أذانه سيوقظ نائما أو يذكر غافلا ممن حول المسجد، فلا حرج أن يؤذن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.